إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، معك المذكرة ما جلفها. وبعد، لعلنا نأخذ درسا عاما مهما في هذه الليلة، وغدا نكمل إن شاء الله ما تبقى من أصول عقيدة أهل السنة شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. ولعلنا نتدارس معا في هذه الليلة تلكم الآيات العظيمات التي قرأهن الإمام وفقه الله من سورة آل عمران، ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. هذه الآيات بدأت بالنداء المعروف للمؤمنين، حيث يخاطب الله عباده الذين آمنوا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وطبقوا ما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا. ومعنى آمنوا أي أقروا وصدقوا، وليس صدقوا فقط، لأن الإيمان ليس قاصرا على التصديق كما قد يفهمه البعض، وهذا فهم قاصر، وقد اتكأت على هذا المعنى المرجئة ومن نهج نهجهم. المقصود بآمنوا أي قالوا واعتقدوا وعملوا، قالوا بألسنتهم وأقروا بذلك، واعتقدوا بقلوبهم وعملوا بألسنتهم. هؤلاء هم الذين آمنوا، ولذلك بين الله هذه المنزلة بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، ليدلل على أن الولاية ليست قاصرة على أشخاص معينين كما تعتقد غلاة المتصوفة ومن نهج نهجهم، وإنما المقصود أن الولاية هي الإيمان المبني على العلم والتقى والعمل الصالح، هذا هو الإيمان الحقيقي المتضمن للقول والاعتقاد والعمل. ثم قال: اتقوا الله حق تقاته، اجتهدوا في تحقيق التقوى التي هي ملاك كل شيء وجماع كل شيء. فالتقوى حقيقتها امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، بحيث لا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك، تعمل بما يرضي الله وتجتنب مساخط الله. هذه هي حقيقة التقوى، ولذلك عرفها الإمام طلق بن حبيب التابعي المعروف عندما سئل وقيل له إنه قد ظهرت قبلنا فتن فما المخرج منها، فقال رحمه الله تعالى: المخرج منها تقوى الله عز وجل. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تترك ما حرم الله على نور من الله، ترجو التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه هي حقيقة التقوى، فمن حققها وعمل بمقتضاها فهو المتقي، وينقص إيمانه بقدر ما تنقص تلك الأمور، وهو الإقرار والتصديق والعمل. ونحن مأمورون بالتقوى في كل وقت وحين. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لا نسمح بالتصوير، لا نسمح، يكفي ما دعت إليه الضرورة. فأقول إن حقيقة التقوى هو العمل والاعتقاد والقول بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما بفهم السلف الصالح. هذه حقيقة التقوى إن كنا نريد معناها. ثم قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي اجتهدوا في الأعمال التي تقربكم إلى الله حتى تموتوا على الإسلام. والموت على الإسلام لا ينال بالتسويف ولا بالبعد عن الله، وإنما ينال بإذن الله تعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. هذا هو الطريق لمن أراد أن يموت على الإسلام الصحيح المستمد من الكتاب والسنة الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، والبعيد كل البعد عن إفراط المفرطين الغلاة وعن تفريط المفرطين الملاحدة. بعد هذا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يحث الله المؤمنين المتقين على الاعتصام بحبل الله، وحبل الله هو الإسلام، وقيل القرآن، والقرآن هو أساس الإسلام، القرآن مع السنة هما أساس الإسلام. لذلك لا تعارض بين أن تفسر بالإسلام أو الكتاب أو الكتاب والسنة أو نحو ذلك. وهذا أمر من الله عز وجل بالاعتصام بالكتاب المبين والنهي عن التفرق والتحزب والتشرذم الذي خدم أعداء الإسلام والذي أبعد الناس عن روح الإسلام الصحيح. التفرق والاختلاف أمر في غاية الخطورة، وفي هذه الآية حث على لزوم الجماعة، والجماعة هم الذين كانوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم سائرين. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما ذكر افتراق الأمم، قال: وستفترق هذه الأمة في الأهواء إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهي الجماعة، جماعة المسلمين، والذين يجتمعون على الدين من أهل الحل والعقد، الذين يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآية دليل على تحريم تعدد الجماعات في الإسلام، إذ لا جماعات ولا فرق ولا أحزاب ولا طوائف في الإسلام إلا طائفة واحدة وفرقة واحدة وجماعة واحدة وحزب واحد وطريق واحد ومنهج واحد، هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما ما تزعمه بعض الأفكار الحزبية من جواز تعدد الجماعات لمسلمين، جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، وكل جماعة تستفيد من الأخرى ويتعاونون على الخير، فهذا محض افتراء وكذب ونفاق. لأن من زعم تعدد الجماعات في الإسلام فقد خالف هدي الكتاب والسنة. من أجاز تعدد الجماعات في الإسلام فقد هدم الكتاب والسنة وخالف هدي الكتاب والسنة وبعد عن هدي الكتاب والسنة. إذ الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم المعتبرين أن الإسلام جماعة واحدة، ومتى تعددت الجماعات فبشر تلك الجماعات بالهزيمة والخذلان. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإن تعدد الجماعات عنوان الخذلان وطريق الحرمان، عنوان الحرمان وطريق الخذلان وطريق تسلط أعداء الإسلام على المسلمين. تعدد الجماعات طريق لتسلط أعداء الإسلام على المسلمين، لأن المسلمين لم يؤتوا من قلة، وإنما أوتوا من قبل تفرقهم وبعدهم عن الله وتقصيرهم في جنب الله وانتهاكهم لمحارم الله وعدم إقامة حدود الله وتضييع توحيد الله قبل كل شيء. هذا هو سبب هلاكهم وسبب تسلط أعداء الإسلام عليهم وسبب كونهم لقمة سائغة لأعدائهم، لأنهم شكلوا جماعات وأحزاب كل حزب بما لديهم فرحون، وهذا عنوان الفشل ودليل الخذلان من البداية. إذا أقرت الأحزاب والجماعات في بلد فقل على هذا البلد السلام، واعلم بأن نهايتهم إلى التناحر والتنافر والتقاطع والتدابر والتهاجر والتحاسد والبعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذ لا جماعات في الإسلام ولا طرق ولا أحزاب، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وفي هذه الآية التي بين أيدينا: ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهم اليهود والنصارى، وهم اليهود والنصارى. ولا تفرقوا من الذين تفرقوا وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة اختلافهم، بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أن حلت تلك الجماعات المتفرقة المتناحرة في بلد إلا وحل فيه الدمار والخراب. وانظروا إلى بعض البلاد المجاورة التي تشتعل فيها الفتن بسبب قيام تلك الجماعات والأحزاب البدعية أيا كانت مسمياتها، والتي فرقت المسلمين وجعلتهم شذر مذر وجعلتهم شيعا وأحزابا. انظروا إلى تلك الجماعات الضائعة المتسكعة المتناحرة تتقاتل ولا يدرى لماذا تتقاتل، تقتل المسلمين بدون سبب ولا ذنب إلا بسبب أنهم لم يطيعوا ولم ينضوا تحت تلك الجماعات المتناحرة التي منها ما يبلغ حد الكفر بالله تبارك وتعالى، ومنها ما هو دون ذلك من أهل البدع والأهواء. فلنحذر من هذا التشرذم. عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة أو على الجماعة على الروايتين. فلنتق الله ولنبتعد عن الانتماء إلى تلك التحزبات البدعية والجماعات المختلفة، ولا ننظر إلى بعض التسميات البراقة لبعض الجماعات، فنحن لا ننظر إلى القوالب والمباني وإنما ننظر إلى الأهداف والمعاني. انظر إلى ما تطبقه تلك الجماعات، هل هو موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وبناء على هذا النظر تتوصل بإذن الله إلى الحقيقة. تجد أن أكثرها جماعات مشبوهة ربما تؤيد من قبل بعض أعداء الإسلام أو أعداء السنة. فلنحذر من تلك الجماعات مهما زركشت أشكالها ومهما زينت مبادئها ومهما ادعت، فإن الإسلام منهج واحد وجماعة واحدة وطريق واحد. يمثل هذا التلاحم والجماعة الواحدة ولله الحمد والمنة ما قامت عليه هذه البلاد المباركة، بلادنا المملكة العربية السعودية. ولا نقول هذا والله وتالله وبالله تملقا لأحد، وإنما نقوله ديانة نتقرب بها إلى الله. فإن الاجتماع على إمام واحد وعلى ولي أمر واحد من أعظم ما تمتاز به هذه الأمة. ونحن وإن كنا قد أصبنا بهذا المصاب وهو فقد هذا الزعيم المبارك الذي له الفضل بعد الله علينا خاصة وعلى المسلمين عامة بل وعلى العالم في كثير من الأمور. ولا شك أنه مصاب جلل وحدث عظيم، وإن القلوب وإن العيون لتدمع وإن القلوب لتحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. ومع هذا كله فقد خفف هذا المصاب الأليم اجتماع هذه الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد وتبعهم سائر المسلمين في هذا البلد المبارك على مبايعة خادم الحرمين الشريفين واجتماع الكلمة عليه الأمير الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقه الله لكل خير، رزقه البطانة الصالحة وجعله مباركا أينما كان، وجزاه الله عن السلام والسلام خير ما يجزي به عباده الصالحين. إن هذا التلاحم الذي رأيتموه وشاهدتموه عبر وسائل الإعلام مختلفة يخرس الألسن التي تصطاد في الماء العكر وتستغل الأحداث وتستغل بعض الأحداث لتكذب ولتلبس ولتؤلف من عندها ولتحاول تفريق كلمة المسلمين في هذا البلد. يريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المجرمون ولو كره المبتدعون ولو كره الإلحاديون العلمانيون ولو كره الخوارج المبتدعون ولو كره سائر الأحزاب كرهت سائر الأحزاب الضائعة الذين سيبوؤون بالخزي والخسران والخيبة، وقد باءوا بذلك ولله الحمد نتيجة لهذا الصرح الذي قامت عليه هذه البلاد. فهي أولا قامت على تحقيق كلمة التوحيد، قامت على تحقيق كلمة التوحيد وتخليصها من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وثانيا قامت على إقامة شرع الله من أداء الأركان الإسلام الخمسة إلى إقامة الحدود إلى تحكيم شرع الله في كافة نواحي الحياة. وهذا أمر لم تحظ به أي دولة أخرى غير هذه البلاد. لا أعني أن البقية غير مسلمين، لا حاشا لله، أقول أن تكون هناك جماعة مسلمة تمثلها دولة لا توجد في غير هذه البلاد، وأما المسلمون فهم ولله الحمد كثر في كل مكان. لكن هذه الجماعة جماعة متميزة قامت على تحقيق التوحيد وعلى تطبيق الشريعة وعلى اتباع الكتاب والسنة دستورا ومنهج حياة. فالقافلة تسير والكلاب تنبح، ولا يضر الذئاب نبح الكلاب، ولا يعبأ بتلك الأصوات التي تنعق من أبواق الغرب ومن قلدهم من المتخاذلين ومن مرضى القلوب، سواء كانوا مفرطين غلاة أو مفرطين جفاة، كل أولئك سيبوؤون بالويل والثبور والخسران والخيبة، وسيلقون جزاءهم فيما تلفظ به ألسنتهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعلينا أن ننحو نحو هذه الجماعة وأن نسلك دربها حتى تقوم للمسلمين قائمتهم، وحتى يكونوا صفا واحدا تجاه أعداء الإسلام، وينفذوا شرع الله وينفذوا ما أمر الله به، ويجتهدوا في طريق الخير والهدى والصلاح والتوحيد والتلاحم والتكاتف والتعاون والتراحم الذي يعني قامت عليه هذه البلاد المباركة. فعلينا أن نجتهد في هذا الأمر وأن نسمع ونطيع لمن وفقه الله لأخذ بزوان المبادرة فولاه الله علينا، وإنا والله نحبهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم أي يدعون لكم وتدعون لهم، وإن شرار أئمتكم الذين تبغضونهم يبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وما من مسلم في هذا البلد إلا وهو يحب أولياء أموره وعلماءه، لا يعبؤون بنعيق الناعقين ولا بتخذيل المخذلين ولا باعتراض الملحدين والمصطادين في الماء العكر. فعلينا أن نجتهد في ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل يذكرنا بهذه النعمة: لقد كنا في جاهلية جهلاء قبل أكثر من 100 عام، شريعة الغاب التي تحكم كثيرا من البلاد إلى يومنا هذا بعض البلاد تعيش هذه الشريعة، شريعة الغاب. يقول الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. قبل قيام دور التوحيد واجتماع الكلمة على يد المؤسس الموحد بتوفيق من الله الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، ثم أبناؤه من بعده وفقهم الله تعالى، رحم الله من توفي منهم وحفظ الباقين ووفقهم لطاعته والعمل بما يرضيه. أقول: قيض الله عز وجل لهذا البلد وهو أعلم حيث يجعل رسالته، لأنه بلد الحرمين الشريفين، بلد المقدسات، ما هو أفئدة المسلمين من كل مكان. قيض الله لهم دولة التوحيد التي ما زلنا نتفيأ ظلالها، وهي من حسن إلى أحسن، ومن مقام إلى مقام، ومن خير إلى خير، ولله الحمد والمنة. واذكروا نعمة الله عليكم، تذكروا قبل 100 عام الحجاج كانوا يحجون ويقتلون وتؤخذوا أموالهم ويتركون وتقطع الطرق ولا يعود منه، أحيانا من بعض البلاد لا يعود إلا القليل، من بعض البلاد يعتبرون الحاج الذي توجه إلى الحج مفقود والعائدة ماذا؟ مولود. ففضل الله عز وجل واسع حيث قيض لهم هذه الدولة المباركة، حيث يؤدون نسكهم في ظل أمن وأمان وراحة واطمئنان ورغد من العيش الذي لم يجدوه في بلادهم حتى. فلنجتهد فيما في دعم هذا الأمر العظيم. واذكروا نعمة الله عليكم، وذكر النعمة إنما يكون بأداء الفرائض واجتناب النواهي. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شكر الله إنما يكون بإقامة دين الله قولا وعملا واعتقادا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، كنا كسائر بعض البلاد، قبائل يغزو بعضها بعضا، وأحزاب يهجم بعضها على بعض، القوي يأكل الضعيف، وهكذا إلى أن توحدت هذه الكلمة على يد الموحد رحمه الله تعالى وأبنائه البررة من بعده. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والله نعمة من الله كانت، يعني كنت لا تخترق حد قبيلة حتى تدفع إتاوة لتلك القبيلة من أجل أن تحميك حتى تخرج من حدها، من حماها إلى حما القبيلة الأخرى. ومن فضل الله علينا وعلى الناس أن زالت هذه المظاهر الجاهلية، فعلينا أن نشكر الله على ذلك وأن نسد الطريق أمام كل من تسول له نفسه أن ينال من وحدتنا، أو يحاول الغض من صفنا أو التهوين من شأن ما نحن عليه. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هي أسئلة بس، لا أي سؤال في أسماء لا تذكر، سؤال اللي بدون أسماء اللي تذكر في أسماء لا تذكر. نعم تفضل، هات المكبر، خذ المكبر. شيخنا حفظكم الله تعالى وبارك الله فيكم، يقول السائل: صدقت فيما قررت من سقوط الدول إذا تعددت فيها الجماعات، فبمن تنصح لسماعه من العلماء في دولتنا مصر؟ على كل حال العلماء كثر الحمد لله في أماكن كثيرة في العالم الإسلامي، ولكن بخصوص السائل كثير من إخواننا وعلى رأسهم أخونا الشيخ محمد سعيد رسلان وغيره من العلماء المميزين في ذلك البلد. نعم شيخنا بارك الله فيكم، يقول السائل: ما ردكم على من ينبذون علماء السنة في هذا البلد المبارك؟ يقولون علماء بترودولار، ويقولون أن فتاويهم مسيسة، والدليل أنهم لا ينادون بالجهاد ضد الكفار كفلسطين وغيرها من بلدان المسلمين. المتتبع للتاريخ يجد زيف هذا الكلام الفاسد، فمنذ بداية القضية الفلسطينية أول من بادر ودعم ووقف هو الملك عبد العزيز ومن وقف معه من أهل الحق، وكانت لهم مقترحات لو استقبلوا من أمرهم ما استدبروا واتبعوها لما ضاعت فلسطين، لكن لما اجتمع الأمران بيع الأراضي الفلسطينية والاستعمار الجاثم على البلاد الإسلامية بهذه الطريقة ضاع ذلك البلد، وسيعود بإذن الله تعالى إذا اجتمع المسلمون على كلمة سواء ورجعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وأما هذه الدعوة فهي دعوة فاسدة، شنشنة معروفة من أخزم المملكة، من أول من دعم جهاد فلسطين، ومن أول من دعم جهاد الأفغان عندما كان جهادا حقيقيا. أنا لما انحرف الناس بالجهاد عن مفهومه الصحيح فإن العلماء بيّنوا ضوابطه إذا توافرت فحي على الجهاد، وقد سبق أن ذكرناها بالتفصيل ولا أجد وقتا لإعادتها هنا الآن. فهذا كلام فارغ يقوله المرضى مرضى القلوب، ويقول أكثر ما تقوله فئتان أو ثلاث فئات: الخوارج والرافضة والعلمانيون، وهؤلاء ضائعون. فإن الجهاد الذي يدعو إليه الخوارج قتال قاتل المسلمين، هذا هو الجهاد الذي يدعون إليه، مثل داعش وما أدراك ما داعش، ومن انخرط في سلك داعش، ومثل عمل الرافضة في اليمن وغيره. إذا كانوا يسمون ذلك جهادا من تنفيذ آراء الرافضة والخوارج فهذا إفساد وليس جهادا في سبيل الله، بل هو جهاد في سبيل الشيطان. وما نتج عن هذا الجهاد المزعوم إلا سقوط الدول الإسلامية واحدة تلو الأخرى بفعل هذا الجهاد الباطل المزعوم، وتسلط أعداء الكفار، وسلامة اليهود وبقائهم في فلسطين إلى أن يأذن الله بزوالهم على أيدي المسلمين الخلص. نعم، والسبب في ذلك أنهم شغلوا المسلمين ببعضهم عن هذه القضية الكبرى، قضية المسجد الأقصى. نعم أقول إن أدعياء الجهاد المفسدين في الأرض الخوارج الذين يذبحون المسلمين باسم الجهاد، هؤلاء بالأمس في العراق صفوا 70 شخص من أهل السنة وقتلوهم دفعة واحدة، فأين الجهاد الذي يدعون؟ أنا أخشى أن تكون وراءهم منظمات صهيونية ولا ماسونية تأمرهم وتأزهم أزا وتسلطهم على المسلمين. حتى ولما والآن فرقوا كلمة المسلمين في سوريا، واتفقوا هم وطاغية الشام على تقتيل المسلمين أهل السنة، هذا الحاصل الذي يحصل الآن، وليس هناك جهاد كما زعموا. فهذا جهاد مزيف وجهاد مغلوط وجهاد في سبيل إبليس، وجهاد اتفق عليه الكفار مع الرافضة مع الخوارج على تصفية أهل السنة. نعم بارك الله فيكم. شيخنا حفظكم الله، هذا سائل آخر يقول: ذكرتم في درسكم قلتم شريعة الغاب، ما هي شريعة الغاب؟ يعني الشريعة التي لا تحكم بشرع الله، القوانين أصحاب القوانين الوضعية، وكذلك البلاد التي لا تحكمها لا قوانين وضعية ولا شريعة، التي تعيش فوضى مثل الصومال واليمن الآن وغيرها. فإذا يعني هذه كلها، وهذا كنا عليه قبل 100 عام كنا على هذه الحال، والله كانت القبيلة تغزو القبيلة والقوي يأكل الضعيف، وأبدا الحكم للأقوى، ولا تحكم شريعة الله، ويتحكمون إلى الطواغيت من رجال القبائل وغيرهم. هذا الذي كان موجود قبل أكثر من 100 عام، ولكن لله الحمد والمنة، الحمد لله نحن الآن نتفيأ ظلال الشريعة. فأوصي إخواني بالجد والاجتهاد، لا سيما الذين جاءوا من بلاد أخرى، أن لا ينضموا إلى هذه الجماعات المتناحرة، بل عليهم أن يجتهدوا في العلم والتعليم حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. اختر السؤال الأخير. بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله، هذا سائل يقول: أداء مناسك العمرة هل هو على التراخي أم على الفور؟ من قدر هو على الفور في حق من استطاع، هذا هو الصحيح، الحج والعمرة على الفور، وقال الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، وقال تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال صلى الله عليه وسلم: والناس من استطاع أن إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فمجرد أن يبلغ المرء وهو قادر على الحج أو العمرة ماديا أو معنويا، يعني عنده ما يقيت عياله حتى عودته، وعنده الإمكانية للحج، ويجد إذنا بذلك إذا كانت بسبب الأمور التنظيمية الضرورية التي اتخذها علماء المسلمون علماء المسلمين بتحديد الأعداد الخاصة بالحجاج والعمار، أرى أن هذا مهم جدا، لأن الأمور فاتقوا الله ما استطعتم كما يقول الله سبحانه وتعالى. لكن من قدر ووجد وكان يعني ممن يستطيع، فلا يجوز له تأخير ذلك ولو لحظة واحدة. وفقني الله وإياكم لكل خير، وغدا إن شاء الله تأتون بالكتاب من أصول العقيدة الإسلامية لشيخنا الشيخ صالح الفوزان، لنكمل ما بدأناه في الإجازة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. غدا إن شاء الله تعالى.